بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث 25. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 25 من 40 النووية عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا، لأن مر معنا حديثا لأبي ذر وهو حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهو الحديث الآنف 24. ومر معنا الكلام عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل. قال: أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسمي الأناس أو الأناس أو الناس، قيل من الأنس لأنهم يأنس بعضهم ببعض، ومنه الإنسان لأنه يأنس بأخيه. قال: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل من النوس أيضا، وهي الحركة، أي كثرة الحركة في الناس. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور وهي جمع دثر بفتح فسكون، وهو المال الكثير. أصحاب الدثور بمعنى أو أهل الدثور، أي أصحاب الأموال الكثيرة، قد ذهبوا بالأجور. وذلك لأن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من الأغنياء كانوا يتنافسون في الصدقات وتجهيز الجيوش في سبيل الله سبحانه وتعالى في الخيرات، كما هو معروف عنهم، كأمثال أبي بكر الصديق وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أصحاب رسول الله الأغنياء. فقالوا: قد ذهب هؤلاء بالدثور. كيف ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي. أما الصلاة فهم يشاركوننا إياها، وهي مكتوبة علينا وعليهم، ويصومون كذلك كما نصوم، وحتى لو كان ذلك نوافل يفعلونها، ويتصدقون بفضول أموالهم. الفضل وهو ما زاد على الشيء الضروري، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يراعي فيه حق الفقراء والمساكين، فإن المسلم يجوز له أن يخبئ نفقة عامه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يوفر يعني طعام أهله لمدة سنة من خيبر وغيرها، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وما زاد على ذلك فهو فضل. وما كان من الأموال فيه فضول فقد يكون للشيطان فيه نصيب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل فليعد على من لا فضل له. وهذا من باب التكافل الاجتماعي، وهذا كان يفعله خيار الصحابة كقوم أبي موسى الأشعري الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الأشعرين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموا بينهم بالسوء. هذا غاية التكافل، يعني أن كل واحد منهم يخرج ما عنده ثم يقتسمونه بينهم بالسوية. قال: فأنا منهم وهم مني. وهذا التكافل ينبغي للمسلمين أن يحيوه بينهم، لا سيما في المناطق عليه السلام التي تكثر فيها الحروب والمجاعات ونحو ذلك، فهؤلاء حري بهم سواء كانوا أغنياء أو متوسطي الدخل أو المال أو نحو ذلك، حتى يكفوا إخوانهم، يكفونهم شر المجاعة والفقر وغير ذلك. قال: ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي ألم يجعل الله لكم سبحانه وتعالى بديلا تتصدقون به؟ والصدقة هي اسم جامع على كل حال لكل أنواع المعروف والإحسان، سواء كانت مادية أو معنوية، لأن حقيقة الصدقة هي أن يوصل النفع إلى الناس، فكل ما ينفع الناس فهو صدقة إن أحسن الإنسان فيه النية وأخلص فيه الطوية لله سبحانه وتعالى. لذلك لا تقتصر الصدقة في مفهوم الإسلام على الدراهم أو نحوها من الماديات، وسيأتي معنا حديث آخر، لأن هذا غالبا يتعلق بالصدقات التي تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي سيأتي بعده فيه من الصدقات ما يتعلق بيننا وبين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. إذن فدلهم على الصدقات التي يغفل عنها الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، أي إذا قال الإنسان سبحان الله فقد تصدق على نفسه، لأن الإنسان مطالب في أعضائه أن يتصدق عليها يوميا، وهي 360 كما سيأتي في كل حديث، كل سلامة ابن آدم 360 عضو أو مفصل، هذا كله يحتاج إلى صدقة، ولكن يجزئ من ذلك ركعتي الضحى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وكل تسبيحة صدقة، بكل تسبيحة صدقة، فإذا قلت سبحان الله صدق، وكل تكبيرة الله أكبر صدقة، وكل تحميدة الحمد لله صدقة، وكل تهليلة صدقة لا إله إلا الله. والتحميد والتسبيح والتكبير والتهليل ونحو ذلك هذا من المصادر المنحوتة، المصدر المنحوت يكون من جملة كلا حول ولا قوة إلا بالله يقول الحوقلة، ولا إله إلا الله الهيللة، وسبحان الله السبحلة وغير ذلك. ومنه قول الشاعر: لقد بسملت هند غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. بسملت بمعنى قالت بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. وكل تهليلة أي لا إله إلا الله صدقة، وأمر بمعروف صدقة، فهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ما أظن أن إنسانا يعجز عنها إلا من حرمه الله تبارك وتعالى من ذكره والعياذ بالله، وإنها ليسيرة على من يسرها الله عليه، ولكن الشيطان يستحوذ على الإنسان فينسيه ذكر الله والعياذ بالله. ولذلك عندما يركب الإنسان يركب معه الشيطان فيقول له السلام ورحمة الله، فيقول له تمنى. لما تركب السيارة الحين ولا دابة أو كذا، يركب الشيطان خلفك أو جنبك، خاصة إحنا ما شاء الله سياراتنا كل واحدة فيها 4 مقاعد فاضية ولا 5 ولا 7 ولا ما لها، ما هو واحد، فيقول لك تمنى، فتبدي أنت تتمنى والله شوف يدخل في شركة وفي أسهم ويعني يصير عندي رأس مال، وبعدين أبني عمارة، وبعدين نشتري سيارات وتمشي في الأماني، لأنه يريد أن يشغلك عن ذكر الله عز وجل. فإذا كانت الأماني قصيرة يقول لك تغنى، يلا غني، شو الأغاني اللي حافظها من قبل، جيب الأغاني، المهم أن يشغل العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى خنس هذا الشيطان، ولذلك الإنسان يغتنم هذه هذا الوقت في ذكر الله أو في قراءة القرآن أو في غير ذلك. لذلك الناس الموفقون حفظ القرآن في سياراتهم من بيوتهم إلى بعض الناس حفظ القرآن من بيوتهم إلى الوظائف مكان الوظيفة أين يشتغل، يعني لما يمشي يحفظ آية آيتين يوميا حتى وجد نفسه بعد 4 سنوات أو 5 قد حفظ القرآن دون أن يجلس له في مسجد، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. والشيطان يأتي الإنسان أيضا إذا أكمل الصلاة فيقول لقم عندك أشغال وكذا، يعني حتى ما يذكر الله عز وجل فيقيمه بسرعة. وإذا جاء أن يعني ينام، هذا في السنة ابن ماجه وارد الحديث، إذا أتى للنوم أراد أن يذكر الله فيقول له نم نم. ولذلك كثير من الإنسان السلام ورحمة يبدأ الذكر النوم ويجد نفسه أنه قد نام قبل أن يكمل الذكر، لأن سوالها إبرة النوم نعوذ بالله فيشغله عن ذكر الله عز وجل. فلذلك إذا أكثر الإنسان من ذكر ربه سبحانه وتعالى فإن هذا يزيل عنه يعني هذا الغشاوة من الشيطان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين نعوذ بالله من ذلك. إذا فهذه الأذكار صدقة، كل واحدة منها صدقة على الإنسان، وهي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وأمر بمعروف صدقة، إذا أمرت بالمعروف فإن ذلك صدقة، تأمر الإنسان بشيء فيه خير، والمعروف كل ما استحسنه الشرع من أعمال الخير فتأمره بأي شيء. ولذلك لا يستحي الإنسان بما يستطيع أن يأمر بمعروف أولا في نفسه وفي أهله بداية، ثم في مجتمعه وفي بلده. وقصورنا نحن عن أداء هذه المهمة هو الذي جعل للمنكر مكانا وتفشيا في أوساطنا والعياذ بالله. ولو أن الناس يعني تمالأوا على الأمر بالمعروف كما وصفهم الله بالإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فكان الأمر غير هذا. قال ونهي عن المنكر صدقة، المنكر كل شيء أنكره الشرع ولم يستحسنه واعتبر على أنه من المساوئ فهو منكر والعياذ بالله. ولكن يختلف دركات المنكر على كل حال، كما أن المعروف أنه درجات. وفي بضع أحدكم صدقة، والصدقة كما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى قال الصدقة بغير المال نوعان، نوع وهو ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فتكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال لأن هذا فيه إصلاح للمجتمع إصلاح للأنفس، وهذا أعظم من أن تعطيه دينار أو تعطيه درهم أو تعطيه 1000 ريال، فهذا يكون قاصرا عليه. بينما إذا أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر فهذا قد حصنت المجتمع كله من هذه الآفات. وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه دعا إلى طاعة الله والكف عن معاصيه سبحانه وتعالى، وذلك خير من النفع المالي. وكذلك تعليم العلم النافع من أعظم الصدقات، تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم. ولذلك هؤلاء الإخوة الذين يعملون في الجمعيات الخيرية التطوعية إن حسنت نياتهم فهم على ثغر عظيم وعلى خير عظيم بإذن الله عز وجل، ولكن ينبغي لهم فقه، يحتاجون إلى فقه في العمل الخيري، لأن بعض الناس تلقاه في الجمعية الخيرية متطوع ولكنه على ما يقول عنه يخبز بس، يعني مسوي نفسه هو صاحب المال ويتصرف فيه كما يتصرف في ماله. وقد أساء بعضهم إلى هذه الجمعيات فأغلقت وحرم منها الآلاف من كفالة الأيتام والأرامل ونحو ذلك من الخير بسبب عدم فقههم في هذه التصرف في هذه الجمعيات. والسعي وإزالة الأذى عن الطريق، هذا أيضا من الصدقات العظيمة. وأكبر إزالة للأذى عن الطريق هو إزالة المنكرات العامة التي يعني يعيث بها المفسدون فسادا في الأرض، والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم، والثاني من الصدقات التي ليست مالية ونفعها مقصور على صاحبها هو التسبيح والتحميد والتكبير. وأظن أن هذا ليس مقصورا على صاحبه، وكان قاله ابن رجب رحمه الله، لأن معلوم على أن ذكر الله سبحانه وتعالى يؤثر حتى في الغير، تأثير الذكر ليس مقصورا على صاحبه، فإنك إذا ذكرت الله فإنك تعين الغافل أن يذكر الله، وتعين الذاكر أن يذكر الله سبحانه وتعالى. بل هذه المخلوقات والمسلم التي حولنا تتأثر بذكر الله سبحانه وتعالى. قد جعل أحد الإخوة مرة تجربة، فجاء بباقتين من الورد، وصار وضع واحدة بعيدة عن الأخرى، فصار يأتي إلى واحدة منهم ويذكر الله ويقول لها أنت جميلة، ويسبح الله عندها ويقرأ عندها القرآن، فبقيت مظهرة، والأخرى يأتيها يقول أنت خبيثة ويسبها ويلعنها، فذبلت بعد أيام. سبحان الله العظيم، مخلوقات تتأثر أيضا بالذكر. الحين لما تقرأ أنت القرآن على الماء، الماء يتحول من شيء عادي إلى شيء خارق آخر، لأنه يعني يتحمل هذه الأذكار وتلك النفثات اللي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى القرآن، فيكون له تأثير. ما عادي فقط يزيل العطش، لكن كونه أن تضيف عليه ذكر الله عز وجل يكون لها أمر آخر يعني، وكل الكون يتأثر بالذكر. قال عليه الصلاة والسلام: ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. البضع وهو الفرج، وفي بضع أحدكم، ويكن به طبعا على أن يأتي الرجل امرأته في بضع أحدكم صدقة، معناه أن يأتي زوجه يعف بذلك نفسه وأهله، ويريد بذلك الولد الصالح وابتغاء تكثير سواد المسلمين. فهذه نيات إذا حصلت عند جماع الإنسان أهله فإنه يكون ذلك فيه صدقة عظيمة يثاب عليها بإذن الله عز وجل، بخلاف ما لو غفل الإنسان عن النية في هذه المباحات فإنه لا يثاب على ذلك. قالوا: يا رسول الله، لذلك تعجب الصحابة، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني كيف يأتي واحد شهوته ويكون له في ذلك أجر؟ يعني هذا ما كان يعني يخطر ربما في بال الصحابة رضي الله عنه في بال الناس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وهذا قياس العكس، فإذا كان الإنسان قد وضع شهوته في الحرام يؤثم عليها ويؤزر عليها، فمن باب أولى إنه وضعها في الحلال فإنه يؤجر عليها بإذن الله عز وجل. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن فالظاهر أنه يؤجر عليها، حتى بعض العلماء قالوا الظاهر أنه يؤجر عليها حتى ولو لم تكن له نية. نعم، بعض العلماء قال هذا، والذي يظهر أنه لا يثاب إلا بنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فينوي الإنسان على أنه يريد أن يعف أهله ونفسه إلى غير ذلك. قال الشارح حفظه الله وغفر لنا وله: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على الخير ولا شك في ذلك، فكانوا يعملون، غنيهم وفقيرهم يتنافسون في الخير، فلذلك الصحابة الفقراء رأوا بأن الأغنياء قد تميزوا عليهم بالصدقة بالمال وفاتوهم بهذا. وقد جاء أيضا في حديث التسبيح عقب الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم يعني ما تدركون به من فاتكم؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام: تسبحون الله 33 وإلى آخره. فقالوا: قد سمع إخواننا فقالوا مثل ما قلنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا شك أن فقراء الصحابة أيضا كانوا يحاولون المنافسة عليكم السلام مع الصحابة الأغنياء في إيصال الخير للناس والصدقة وغير ذلك، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الصدقات المتيسرة بين أيديهم، ولذلك لا ينبغي أن يغفل عنها المسلم. والصدقات التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: قسم يقتصر نفعه على النفس، وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وكما قلت فهذا في الحقيقة أنا أظنه لا يقتصر، وأظن أن تشاطرونني في هذا. التسبيح كما قلنا وأذكار الله سبحانه وتعالى هذه لا تقتصر على النفس، بل فيها أيضا خير وتعدي للغير. ولذلك شرعت لنا مثلا صلاة الاستسقاء، وشرعت لنا صلاة الجنازة، وهذا فيه كل نفع للناس. الناس لما تستسقي أحسنت، يا جبال أوبي معه والطير، يعني فما من شيء إلا أنت إذا ذكرت الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الجبل ليفاخر أخاه الجبل أن يقول له لقد مر بي رجل صالح فيذكر الله. يتفاخر الجبل على الجبل، قل فيه والبقع تشهد على صاحبها إلى غير ذلك. قال: وأن ما يأتيه الإنسان من المباحات التي فيها حظ للنفس تكون قربة بالنية الصالحة كما ذكرنا في بضع أحدكم صدقة. إذن ما يستفاد من هذا الحديث؟ حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. نقرأ ما يستفاد من الحديث: حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. إذن نحن ينبغي لنا إيش؟ أن نحرص على ما كان يحرص عليه الصحابة رضي الله عنه. نعم. وأن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال وإن كانت أصلا في ذلك. نعم. الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وأن ذلك صدقة من المسلم على نفسه. نعم. أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكفر من الطاعات التي يقدر عليها. ولذلك الإنسان إذا عجز عن فعل شيء من الطاعات من النوافل الخير يمشي إلى نوافل أخرى يستطيع أن يقدر عليها. فالإنسان إذا كان لا يقدر مثلا على الصدقة بالمال يمكن أن يتصدق بعرضه أو يتصدق بإعانة الناس وغير ذلك. نعم. الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره. نعم. أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. نعم. مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه. نعم. إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها في الحرام، والذي في هذا الحديث من قبيل قياس العكس. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.